بما يمثله من يعني نقلة في توجه الشعراء الجاهلين ومغايرة لما تواضعوا عليه. وأحسب أنني في الدرس الماضي أعطيتكم شيئا عن المناسبة التي قيل فيها هذا النص، وشيئا عن الحياة الخاصة لهذا الشاعر التي كونته تكوينا خاصا يختلف اختلافا بينا عن أقرانه من الشعراء الجاهلين. ترى بعد ذلك كله ما هي المعاني والأفكار وما هي المنظومة المعرفية التي تبدت في هذه الأبيات المختصرة من معلق الزهير. إذا حاولنا أن نرى ما الأفكار الرئيسية التي تداولها زهير فإننا نستطيع أن نقسم الأبيات 5 و3 8 10 12. تؤلف القصيدة إذن الأبيات المختصرة تؤلف 12 بيتا، ولا أستطيع أن أقسمها لكم تقسيما ميكانيكيا يعني يقوم على بيتين 3 أبيات 4 أبيات، لا. الغاية مما أريد أن أقسمه وسأمليه عليكم بعد قليل هو صلة المعاني، لكن علي هنا أن أتوقف عند قضية قبل هذا التقسيم، عند قضية طالما شغلت بال النقاد العرب. القصائد في العصر الجاهلي وحتى في عصر صدر الإسلام وإلى نهاية العصر الأموي اختلف نقادنا القدامى، علماؤنا القدامى اختلفوا فقالوا هل القصيدة تشكل موضوعا واحدا أم أن القصيدة تتألف من عدد من الموضوعات أم أن المعنى مقتصر على البيت الواحد. أعود فأصل المعلومات حتى تتضح الفكرة. أنا بعد قليل إن شاء الله سوف أقسم هذه القصيدة إلى مجموعة أبيات، كل مجموعة لوحدها، كل مجموعة وحدها. الغاية من هذا التقسيم أن أقارب المعاني المتقاربة في بيت أو بيتين أو ثلاثة، لكن لكي أصل إلى هذا التقسيم أريد أن أضيء أمامكم مسألة هل العبرة في البيت هو الأساس في تشكيل المعنى أم مجموعة الأبيات أم القصيدة ككل. الشعراء النقاد القدامى علماؤنا القدامى اختلفوا اختلافا بينا، بين قالوا أن كل معنى ينظمه بيت، وآخر قالوا لكل مجموعة أبيات تنظمها بيت، وبعضهم قال لا القصيدة الأولى إلى آخرها ينظم. وكل واحد عندما أبدأ وجهة نظره معه شيء من الحقيقة، لا أنا ولا هن يملكوا الحقيقة كاملة، والحقيقة الكاملة لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى. في ضوء ذلك، في ضوء هذا الاختلاف سنحاول أن نقارب، يعني أن نجد يعني نسهل معنى قول نقارب، نسهل ما أمكن صلة هذه الأبيات بعضها من حيث المعاني. فإذا تأملنا مثلا البيت الأول فإننا نراه يشكل وحده، البيت الأول يشكل له وحده معنى مستقلا، عنوان هذا البيت يكشف عن سعي الساعية أو سعي الساعيين في الصلح. إذن مجموعة الأفكار الناظمة لهذه القصيدة موزعة على أبياتها تتبدى في ألف، في نكتب الآن ألف حتى لا يكون عنوان الجانب، ألف نبدأ بين إن تحديدا مجموعة إن تحديد الأفكار، إن تحديد الأفكار الواردة في هذا النص، إن عبارة إن تحديد الأفكار الواردة في هذا النص يتجلى في الآتي ألف يشكل البيت الأول، يشكل البيت الأول وحدة موضوعية هي سعي المصلحين إلى الصلح، إلى الصلح. ب يشكل البيتان الثاني والثالث، يشكل البيتان الثاني والثالث وحدة عنوانها قسم بالبيت وتقرير حقيقة المصلحين، وتقرير حقيقة المصلحين. البيت حرام المخصوصية. هلا تعب جيم. يشكل البيتان الرابع والخامس وحدة عنوانها آثار الصلح، عنوانها آثار الصلح على المتخاصمين، آثار الصلح على المتخاصمين. لبيجيمة دال. يشكل البيتان السادس والسابع عنوانا واحدا يتميز بخشية الشاعر، بخشية الشاعر على الصلح، بخشية الشاعر على الصلح. جين دال هي ها الفكرة الأخيرة. تشكل الأبيات الباقية، الأبيات الباقية الأخيرة يعني الأبيات الأخيرة أو الباقية فكرة واحدة هي مضار الحرب، مضار الحرب وآثارها. وبعد لا تكتب خلاص الكتاب. وبعد أزعم أننا قاربنا المعنى حتى، لكن أريد ونحن في هذا الميدان في هذا المجال بنا يعني ليس صعبا علي ولا عليكم أن ننقل هذه الأبيات إلى على الطريقة التي شرحنا فيها قصيدة عنكرة بن شداد أو أبيات عنكرة، لكن أريد الآن كل بيتين أقترح عليكم، لا أريد أقترح عليكم أن يقرأ البيتان الأولان ويتصدى أحدكم لمساعدتي لمعاودتي في الشرح، ثم نصوب هذه من خلال تراجع الآراء إن وافقتم على هذا الاقتراح، وإن لم توافقوا فأقوم بما يمليه عليه الواجب. هل منكم قلنا إحنا لدينا الآن مفاتيح عناوين البيت الأول والثاني يشكلان، وعطيتكم ما هو العنوان، كيف لي أن أنقل هذا العنوان في ضوء ما قاله زهير أن أنقله نثرا كما فعلنا في نص تارة خذ النص إذا كعذرة أخرى مسألة أخذ ورد وديمقراطية إلى بعض حدود، بل يجد في نفسه يعني من يتطلع أو يتنطح بنفسه لمثل هذه المسألة، من يندب نفسه لهذه المهمة فعلى الرحل والسعة، فإذا ما تشعروا فأقوم أنا بما يجب أن يقال. ويعني أرجو من الأخوة الأبناء يعني ما أحد جاء من ولد من بطن أمه متعلما، والعلم ونحن نكبو على قبورنا لا يزال في نفسنا شيء من العلم. يعني مسألة هذا الخطأ والصواب واكتمال وجهة نظر، مسألة معرفة الحقيقة المدرك ذاك الحقيقة بكامل أبعادها، هذه المسألة مطلقة ما حد يملكها. فيعني ليس عيبا إن قلنا وأخطأنا، وليس عيبا إن قلنا واجتزأنا، وليس عيبا إن قلنا ولما نكمل الفكرة. فيعني المسألة عادية تماما ضمن هذا الإطار. يعني الآن نحن نناقش المسألة. إذا ما أحد وجد نفسه في نفسه الجرأة أو يكاد يكون خجلا فأنا أشجعه. قلت أنا يشكل ساعة ساعدة غير مرة بعدما قرب شهدون الداخل جميعها قلت أنا في يشكل البيت الأول والثاني وحدة فيها تناغم فكري يقارب فكرة حدثتها لكم قبل قليل. ساعة ساعية غيظ ثابتة بيت أول نعم البيت أنا قلت الأول والثاني النهاية أعتذر يشكل إذا البيت الأول ساعة، وقلنا هذا كشف عن الساعة كشف عن الصلح. ساعة ساعية غيظ مورثة بعدما تبذل ما بين العشيرة فقط عند تبذل ساعية. إذن عندنا ساعية غيظ ابن مرة غيظ ابن مرة من هو هذا ساعة وغيظ بعدما تبذل وقف عندها ما بين العشيرة بالدم نعم الزايد خطأ أو أنا صح صوبتها في الدرس الماضي صوبتها وقلت ساعيا هذه وجاي ساعة ساعيا يا ساعيا هذه ألف الاثنين. إذا في هذه الألفاظ التي تتبدى على السبورة يجب أن نتوقف قبل أن نشرح. إذا ساعة ساعية هذه ألف الاثنين أن ثمة وراء من قام بهذا الصلح رجلان. أنا سأحسب نفسي أنني لا أعرف شيئاً عن زهير ولا أعرف ما هي مناسبة النص. لنفرض أن هذا النص أتاني كما يقال ذكراً، أتاني أصماً لا أعرف شيئاً. فهذه الألف الاثنين دلالة على أن من قام بالصلح هما رجلان. وعندما قال غيظ بن مرة غيظ بن مرة هذه أثارت الكثير من المناقشات في عند ابن الأنباري، ومن قام بشرح ديوان زهير ثعلب ومن أدلى بدلوه في شرح معلقات كتب الشجري وغيره. نحن طلاب علوم شرعية لا نريد أن ندخل في هذه النكهات، لكن أريد بشكل سريع أن أقول أنه في أحد الشروح ينسب أن هذين الرجلين ساعة ساعية غيظ بن مرة، أي أن تخيل بعض المفسرين أن غيظ بن مرة له ولدان أو جد هو جاء منه هارث بن سنان ومنه الحارث بن عوف. إذا المقصود بقوله غيظ بن مرة أي ذلك الرجل الذي أنجب، يعني مختصر الحديث الذي أنجب الحارث بن عوف وهارث بن سنان. طيب يا أستاذ شلون أنجب؟ كيف هذا غيظ بن مرة وهذا سنان أب وهذا عوف؟ يا أبنائي هو هذا زهير يتحدث عن نسب فيه جدود، إذا هو بحث عن جد من الجدود الذي يلتقي فيها عوف وسنان أو أبو حارث وأبو هرم يلتقيان في غيظ بن مرة. إذا المقصود بقوله غيظ بن مرة هو جد من سلسلة نسب ذبيان، إذا جد من سلسلة نسب ذبيان ينتهي إليه كل من حارث بن عوف وهرم بن سنان. كشفنا أول كشف الألف الاثنين من قام بالصلح اثنين. كشف ثاني أن غيظ بن مرة هذا رجل اجتمع من صلبه أو جاء من صلبه عن طريق التسلسل عن طريق العصبية الحارث بن عوف تبذل معناه تقطع. لاحظوا إذا قلت بذل يعني الآن أنا أتجه اتجاه في شيء من التعبير عما شرحناه في عند أنكرة. لا غير خلنا ذات لا فتحة فتحة فتحة. إذا أنا أضفت هذا التضعيف ناحية الصرفية مسألة سهلة، قضى هذا التضعيف وأسير. لكن في حقيقة الأمر ومعانيه هناك شيء كثير، هناك تطور خطير في إضافة هذا التضعيف. مو تطور خطير، وين عم تعرض كل خطير له. أما سبب الخطورة فيه فإن بين بدل وبدل شيء كثير، يعني بمعنى إذا كان هذا قطع فإن عندما أقول بدل أزاد، إذا هذا التضعيف هذه إذا هم جميع شدة، وكل عندنا شدة، يعني شو يعني شدة؟ يعني شددت المعنى، ضعفت، عندما أقول صفيف يعني ضعفت المعنى. يعني الشاعر حتى يوهمنا ويوهمنا حتى يرينا ما الذي ما في ذهنه، حتى ينقل إلينا من الذي ما في ذهنه من مسألة مبار الحرب. فما جعل بزلا جاء بهذه الشدة بهذا التضعيف، يقول أن فعلا أن ثمة أواصر دم كانت قائمة ثم تبزلت. لماذا تبزلت؟ بفعل ما زاد من هذا الطرف ومن ذاك الطرف من قتلى تبزل أيضا، لأن الأرحام التي كانت قائمة على قرابة الدم تقطعت وذهب كله امرئ من طرف. في ضوء هذا الاستطراد الممل نكتب الآن، فنقول كشف الشاعر في بيته الأول رجلا الصلح بدلالة ألف الاثنين، بدلالة ألف الاثنين ساعيا ساعيا. وبين خاصة وبين السعي إلى الشيء، وبين السعي إلى الشيء والوصول إليه، وبين السعي إلى الشيء والوصول إليه فرق كبير. لقد سعى، نقطة فاصلة، لقد سعى الحارث بن عوف وهارب بن سنان اللذان يجتمعان في الجد، افتحوا قوس، في الجد غير ابن مرة، في الجد افتحوا قوس غير ابن مرة، هذا الجد ولا بيد أن سعيهما، بيد أن سعيهما جاء متأخرا، جاء متأخرا بيد أن سعيهما. يا قل لي أنا شو بدك، أنا بدك مرة ومرتين وثلاثة بس لا توقفك وتطلح علي، أنت شو بدك قل لي. بيد أن جاء متأخرا بعد أن تقطعت أواصر القربى، بفعل ما أهدر، بفعل ما أهدر من دماء بين أبناء العشيرة الواحدة. نقطة تعرف الآن إضافة جديدة، لاحظوا عندما نقول وإن ليس للإنسان إلا ما سعى، الآية القرآنية وإن ليس للإنسان إلا ما سعى، سعي الإنسان سبيله إلى الوصول إلى الغفران، إلى يعني هو الوجه إلى كذا، هذه تبتدئ بأنه يضعه بالأعراف أبدا ما يدفشه بجهنم، ممكن يعني فيها تبدأ بأعراف ثم هذه تنتقي شيئا بشباب الله يجعلنا من على الأقل من الأعراف. المهم عندما قال سعى سعيا هذا لكن المسألة تجتهد في جهد مبذول. يعني ما قال الشاعر أقام أولاد خيبة بوران الصلح. مسألة السعي الكل فتح الإنسان في الوصول إلى الهدف هو السعي. عندما نسعى إلى شيء لا نحصل عليه، يحتاج إلى كتح وتعب حتى نصل إليه. فلذلك استخدام انتقاء زهير الذي سمع لهذا الفعل سعى لأنه كان في قرار نفسه يخشى على أن هناك صلح، هناك فكرة لصلح، لكن هذا صلح منجز، هذا صلح منجز لأن بعض الناس، لأن ثمة بعض الناس لا تريد لهذا الصلح أن يتم. هذه ملاحظة إضافية فقط لمن يريد أن يتزيد في مسألة فقه الألفاظ، لكن في فقه الدين في فقه الألفاظ هذا سعى إذن فيها كدح للوصول إلى الصلح. الآن في القسم الثاني هو القسم، قلنا في عنوان الفكرة في البيتين الثاني والثالث شيء اسمه القسم. قبل أن نشرح البيتين، أنتم تدرسون الشريعة الإسلامية. طيب عندما في البيت الذي فأقسمت بالبيت، هل سؤال فكري، اعترضنا نحن ضمن هذا الاختصاص، هل كان الجاهليون يؤمنون بالبيت؟ لا. هل كان يؤمنون بالبيت حرام؟ بدي واحد جاوبني، بدي اتناقش عليه وياه، اللي عنده القدرة يجاوبني بدي اخذ واعطي معه، مين بساعده راح يجاوب على السؤال. نعم، اذا كان الجاهليون يؤمنون بالبيت فأقسمت بالبيت الذي طاف حوله، هذا الإيمان مبعثه، سؤالي الآن من أين جاء مبعث هذا الإيمان بالبيت الحرام؟ تعظيم العرب لكل العرب. فالعرب عندك كعبة نجران ولديها البيت الحرام، وما من قبيلة، وتذكر كتب الأدب والتاريخ أن كل قبيلة كانت تأخذ أحيانا صنم أو حجر من الكعبة وتنصبه وتنشئ كعبة لدى قومها. فأقسمت بالبيت الذي طاف حوله رجال بنوه من قريش. السؤال لا يزال قائما، نستنتج من هذا البيت أن الجاهليين كانوا يقدسون الكعبة، كانوا يقدسون البيت الحرام. الآن السؤال، مبعث، ما هي بواعث هذا التقديس؟ من أين جاء ذلك التقديس؟ حصارنا. نعم، في الآية الأخرى يقولنا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. هم وجدوا آباءهم يقدسون البيت. هذا جواب فيه صواب، لكنه فيه هروب عن الواقع، هروب عن يعني فيه بناء شيء على الشيء. مع ذلك شكرا، من أين أنت؟ أهلا بسيراليون، أهلا. مع ذلك أنا إن وجدنا آباءنا على ذلك وإن على آثارهم مقتدون، هذا جواب دبلوماسي أقبله. نعم يا أبي أخي. إذا قسم على شيء يقوم على البيت الحرام، هو السؤال مبعث ذلك، من أين جاء ذلك؟ شهر بينهم، شهر بينهم. لا كمان جواب دبلوماسي آخر نسمع منه. من الشريعة الحنيفية. هذا هو الكلام الذي يسمع. قال زميلكم بملع صوتك وموقف وقل بملع صوتك، من أين جاءهم؟ الشريعة الحنيفية. من الحنيفية. في القرآن الكريم أنا قلت لكم أنتم طلاب شريعة، يعني بابا ما تعلمون، لا تعلموني، أنتم يجب أن تعلمون. عندما نقرأ وإذ بوأنا لإبراهيم وأن يفع القواعد، ما لي حفظ، ما لي حفظ يعني أنتوا أحفظوا. أيوة، إذن الله سبحانه وتعالى أمر إبراهيم وابنه إسماعيل ببناء البيت الحرام، وسارت دين إبراهيم ظل دهرا طويلا أمدا طويلا في الجزيرة العربية يتبعه الناس حتى فترت الرسل قلت. الرسول صلى الله عليه وسلم جاء على فترة من الرسل بعد انقطاع طويل من الرسل، لكن ثمة أناس في الجاهلية في هذا الزمن الطويل بين سيدنا إبراهيم، في هذه الحقبة المتطاولة بين سيدنا إبراهيم والله سيدنا محمد، ظل أناس من ملة سيدنا إبراهيم مع تحريف الله أعلم على تحريفها على بقايا ظلوا يؤمنون بوحدانية الله سبحانه وتعالى. هؤلاء هذا البيت من بناه؟ سيدنا إبراهيم ورفع القواعد. فإذا بقي قسم من الجاهلين يؤمن بما آمن به إبراهيم. وكم وكم من رجل جاهلي ذهب لم تقنعه عبادة الأصنام، عبادة الأصنام، فذهب يبحث عن دين لدى النصارى، يبحث عن دين لدى اليهود، وقسم كبير منهم عبي بن أبي الصلب، عبد الله بن جدعان. في إذا قرأنا في تاريخ الحنفية نجد أسماء لامعة. إذا مبعث، لكن هذا لا يدعونا إلى أن نقول أن زهيرا كان من هؤلاء. يعني يجب أن نفرق بين أن مبعث تقديس الجاهليين للبيت الحرام كان بسبب وجود الدين الإبراهيمية، وكان يمكن أن يقول إن وجدنا أبانا على ذلك، ولا كلامه ليس خطأ، لكن الأساس أساس تعظيمه هي بقايا جاهل إبراهيم. الجاهليين وجدوا الناس أخرهم لآخر الأستاذ شيخنا كمان أضاف هذه الفكرة. فإذا من قال بأنه وجدنا أبانا على الصح، لكن مبعث، أنا السؤال كان ما مبعث ذلك؟ يعني عندما أقول مبعث يعني ما الذي بعث؟ لا يعني أصل الكلام من هنا نستنتج أن هذا الشهر الذي نسميه شهرا جاهليا فيه بعض الدلالات على ما كان يسود الجزيرة العربية من أديان. كيف اكتشفنا أنه مبعث يدل على أديان؟ قسم زهير هو الذي دفع تفسيرنا إلى أن نرى لماذا قدس الجاهليون البيت الحرام، وجعلنا نتساءل ما مبعث ذلك، فوجدناه في دين الحنفية. ومنه نقول أن بيت الثاني والثالث من هذه الأبيات بعد أن أقسمه فأقسمت بالبيت الذي طاف حوله. كلمة طاف حوله فعل، طاف حوله، طاف حوله دار. إذن المسألة ليست بيتا حراما فقط، وإنما هناك بيت حرام وهناك طقوس تمارس في الجاهلية لهذا البيت. من أين جاءت هذا الطقوس؟ أيضا هي ما تورثه من ملة سيدنا إبراهيم، ما تورثه الجاهليون جيلا إثر جيل وأجيال إخرى أجيال من ملة سيدنا إبراهيم. فعندما أقسم زهير ببيت حرام أقسم بالبيت الذي لماذا الذي طاف حوله. أول من طاف حوله رجال بنوه من قريش وجرم. سيدنا إسماعيل منين؟ منسوب من مين؟ من جهنم. إذن رجال بنوه، لأن جاء الكشف تماما، ما عاد يصح يا سيرياليون يصحوا إن وجدنا أبانا على ذلك، لأنه رجال بنوه من قريش وجرم، طافوا حوله، هم بنوه وطافوا حوله، وضعوا له براسل الحج، صاروا هذا براسل الحج مختلفة كانت عباه قال إليه الأمر. إذا رجال بنوه من قريش وجرم أقسم الرجل. جواب القسم وين؟ أنا أقول أقسم بالله أسكت، إذا قلت أقسم بالله سكتت مكاني ليس له معنى، إذا قلت أقسم بالله لا أدرسنكم، لا أدرسكم بوجدان، هذا أدرسكم هذا جواب القسم اسمه. لا، قال فأقسمت بالبيت الذي طاف حوله رجال بنوه من قريش وجرني. ما هو القسم؟ يمينا لنعم السيدان وجدتما. سيدان من مقصود سيدان؟ أيها الصين، من السيدان؟ يعني يا بليز يا أيها يمينا لنعم السيدان، كلمة سيدان هذه رب السيد لمن تعود؟ يعني يا تمام تمام بارك الله فيك. نعم السيدان، عندما أقول نعمة نعمة نعمة إيران، وين أخي الإيران؟ وين أخي الإيران؟ وين الإيراني الأخ الإيراني؟ نعمة طيب الصين، عندما أقول نعمة الصين ماذا ماذا ما أعني بقول نعمة؟ هذا هذا الفعل نعمة، ماذا نسميه؟ إذن هو أفعال مدح. عندما قال يمينا لنعم السيدان أقسم بالله، أو عفوا بعيدا يمينا أقسم يميني أحلف يميني لنعم أنتما سيدان على درجة عالية من الكفاءة والرفعة، لنعم السيد أمدحكما يعني أربأ بكما عن الذنب. يمينا لنعم السيدان وجدتما، وجدتما ما مدلول وجدتما، ليس المعنى الوجود الأبدي، وجدتما ضمن هذه اللحظات الحرجة لحظات القتال لحظات القتال، لحظات إيقاف الحرب، وجدتما على كل حال من سحيل، وجدتما على كل حال من سحيل. على كل حال من سحيل ومبرم. قال أصحاب المعاجم العربية: أما السحيل فهو الخيط الواحد، لكن المبرم الخيط المفتول. يعني إذا جمعت خيط على خيط وجذبته فصار مبرما. نعم. والسحيل أرض البرين بالعمل. نعم. سميها عنا بالقام سميها برينة. أو هذا المغزل الذي كان ما أعرف شو اسمه، المغزل كان ستعنى من تلك أيها في الحياة. إذا على كل حال من سحيل ومبرم أجرين لنا سيداني وجدتما، لكن كلمة سحيل ما علاقة الخيط الواحد بما على وجدتما على كل حال. قال السحيل هو وقت الرخاء. إذا هي كناية، هنا كلمة سحيل كناية، كناية عن الرخاء، كناية عن ساعة العيش. ومبرني على ساعة قنديق العيش. وممكن أيضا أن تقارن على كل حال من أوقات الشدة وأوقات الرخاء. إذا أنتما أيها الرجلان، الحالة ضعفة هذه السنوات، أنتما الرجلان المواقف الصعبة، وأنتم رجال مواقف اللينة في كل زمان وفي كل مكان، في كل زمان أنتما قادران على حل المشكلات وعلى التصدي إليها ومراعاتها. إذا كريما لنعم السيدان وجدتما على كل حال من سحيل ومبرم. يصبح الآن ونكتب، يصبح المعنى كل سحيل مبرم ورخاء الشتين. طيب إذا أتيت بخير ونسجت على خيط ثاني، عندما ينسج او يلتف خيط على الخيط الثاني، قوة الخيط تعادل الخيط الاول؟ لا لا. الان عندما يلتف خيط على الى خيط اخر، بصرف النظر عن القوة، بصرف النظر عن قوة هذا الخيط، خيط جدل، هذا جدل، ما دلالة الجدل عندما تجد خيط الى جانب خيط؟ لا لا لا لا قوة، يدل على القوة. خيط الواحد خيط ضعيف، كناية. هو الشاعر يا يا يا يا أخي يا ابن أخي يا أخي يا صديقي يا مقدر الشاعر له لغته. قلت أنا عندما تحدثنا عن عن عن عن العنترة، قلنا الشاعر يعني لا لا لا نستطيع أن نضع، نحن لا نستطيع أن نضع ما نقوله في حياتنا المحكية كاللغة الشعرية. الشاعر له لغته الخاصة، بينقل الشيء المحسوس الى المجاز، يعني الشيء المحسوس الى المجاز. هو لا ما قال انتما على كل حال في اوقات الرخاء واوقات الشده، ينكسر الوزن، بده يبحث عن لفظتين دالتين على هذا المعنى يتفقان مع الوزن. هذا الذي نسميه نحن جماعه الادب اللغه الشعريه الخاصه. يعني لكل نظم، لكل نوع من انواع الكتابه لغته الخاصة. من يكتب المقامة غير من يكتب النثر المسجوع، من يكتب النثر المسجوع غير من يكتب الشعر، لأنه كل جزء، كل نوع من هذه الأنواع له خصائصه، شعره له، تفعيلته وبعره. المقامة لها جملها المسجوعة، السجع له. إذن ومنه أخلص إلى القول عندما قال أسماء علاقة السحيل المبرم بأوقات الشدة وأوقات الرخاء. أصل السحيل هو الخط الخيط الوحيد، الخيط المبرم هو الخيط المفتول. فالسحيل إذا دلالة السهولة، أنا أستنبئ منها السهولة وأستنبئ من المبرم الشدة، وفي غير ذلك لا يستقيم المعنى الذي أراده الشاعر. نكتب الآن إذا حفظتم. ويقدم لنا، ثم يقدم لنا زهير في البيت الثاني والثالث قسما بالبيت الحرام افتحوا القوس، افتحوا قوس الكعبة بالبيت الحرام، افتحوا قوس الكعبة. وهذه ظاهرة كانت قائمة في العصر الجاهلي، ورثها الجاهليون ممن ظلوا يؤمنون بدين سيدنا إبراهيم، ظلوا مؤمنين بدين سيدنا إبراهيم، أو أنهم وجدوا آباءهم يفعلون ذلك. نعم، وجدوا آباءهم يفعلون ذلك، فكرة السيراليون يعني لازم. نعم نعم، يفعلون ذلك. ثم يفصح عن جواب القسم فيرتقي بالحارث بن عوف وهرم بن سنان إلى مرتبة السيادة. افتحوا قوس السيدان، ولا يرهن تلك السيادة بالزمن، بل يطلقها في الحالات كلها، افتحوا قوس سحيل ومبرني، فكر القوس. وفي هاتين اللفظتين، يعني سحيل ومبرم، وفي هاتين اللفظتين كناية وظفها الشاعر ليقول لنا نعم السيدان حين تفاجئان لأمر قد أبرمتماه أو أمر لم تبرمه. نقطة، ما الذي جاء بعد هذه لم تبرمه؟ شو بدك يا ابني يا أخي؟ هذا بدي سؤال. طيب ننتقل إلى البيت، إلى قوله تداركتما عبسا. عيد برا وكيف كانت قولوا لي فاجئان جيدان طيبان مشهود لكما في حالات الشدة كما قلت في البداية وفي حالات الرخاء. لا هو هنا الآن أنا أضفت شيء جديد، هذه إضافة جديدة، الحمد لله هذه إضافة جديدة، أنه السحيل الرخاء والمبرى للشدة يمكن تفسيرها تفسير آخر، جميل أن يعمل سيداني وجدتما حين تفاجئني الناس بالصلح في حالة الرخاء وحالة الشدة. ما الذي أضفته؟ أضفت الآن حين تفاجئان الناس بصحتك، هذه فقط إضافة. لأنه يعني معنى هنا معنى وإن كان ضعيفا، لأن ما من يعني عندما أقدم هذان الرجلان على الصلح بعد 40 سنة من القتال المستعر والمستمر، أقدم الناس على تقديمه بشكل مفاجئ. قدموه بشكل مفاجئ لماذا؟ لأسباب تتعلق في الخشية عليه من خصوم لا يريدون أن يقوم. فقولي أنا حين أضفت الشرف حين تفاجئان الناس بالصلح، هو أنا يعني فهمت معنى من المعاني أو إضافة جديدة للمعنى من قوله وإن وجدتما على كل حال وجدتما في المسألة وجدتما هذه ما هذه هي التي دعتني إلى إضافة هذه هاتين كلمة تفاجئان الناس فيما ولا هذه الأبيات. الفكرة الثالثة وقد قلت ما تداركتما تداركتما عبسا تدارك حسن ودنيان بعدما تخانوا ودقوا أو ودقوا بينهم عفرة قبل ما لك يعني منشني أو منشني كنيصة حشرتكم شوية حشرتكم قبل يعني هاي ممهدات قيل في هذه المسألة أصل منشم وجهة نظر وجهة نظر قالوا هي منشم أو منشم بنت واحد من أزواج اليمن واحد ممكن شو أزواج اليمن ولا عصوه يا أخوان في اليمن بعد خراب في المأرب انقسمت الدولة إلى إقطاعات صغيرة إقطاعات صغيرة كل إقطاع كانوا يملكوا واحد اسمه ذود مجموع ذا واو مفتوحة ذات ذا وحد مكسورة الساكنة مجموعة الذود اسمها أجواد كل يعني إقطاعية صغيرة اسمها ذود مجموع هذا النظام هذا الموجود في اليمن اسمه نظام الأزواج هذا بعد خلاص المغرب منشن هاي كانت ابنة واحد من هؤلاء الأزواج إذا منشن ابنة واحد من أزواج اليمن كلمة أزواج هم مفردوا ذوات وذوذوا الإقطاعية ما كانوا يصير فيها قصر يحكم العائلة مجموعة من الرعاة أو مجموعة من الوزارية هذا منشن هاي كان لها عطر خاص فيها قلل كان لها عطر خاص بها فرسان أبيها تعرضوا لغارة فرشتهم بالعطر لكي يدافع يدفعوا الغارة عن أبيهم وضعوا وأعطتهم هذا العطر ذهبوا إلى الغارة فقتلوا جميعا فتشاءم الناس بعطرها فسموها عطر بشر هذا أول اعتبار أو أول معنى عطر آخر تفسير آخر قالوا لا في منشم هاي ولا بنت زود ولا شيء هو نوع من أنواع العطور اسمه عطر منشم بدون ما نقول لا له بنت ولا شيء لكنه يدعو إلى الشؤون ما حين يضعه المرء يضعه الناس الذين يذهبون إلى القتال حتى يموتوا لا نريد أن ندخل في التفصيلات يفيدنا نحن كطلبة هذا الاختصاص أن نعرف أن ثمة معارف أن ندرك أن ثمة معارف في العصر الجاهلي كانت قائمة فيها قائمة تحتنا على الخرافة قائمة على الطيش قائمة على النسخ لكن الذكاء من الشاعر أنه التقط هذه الفكرة ووظفها توظيفا دقيقا حين يريد أن يصل إليه من مسألة الفناء التي أودت فيها الحروب وأظن أننا وصلنا إلى أعتاب زمننا فإلى اللقاء I'm going to go to the hospital.